العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وارض اللهم عنا معه برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال قول مصرورا بالتعليق على كتاب تسهيل بعلوم التنزيل، وقد انتهى من القول إلى الآية 23 من سورة البقرة، وهي تكملة الآية التي قبلها، فإن الآية التي قبلها تحدى الله سبحانه وتعالى فيه العرب والناس جميعا أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو يأتوا بسورة مثله، وتكلمنا عن هذه الآية. التكملة كانت في زيادة المبالغة والبلاغة التحدي، وتضمن هذا الخطاب تحديا آخر وإعجاز آخر من جهة علم الغيب وثقة النبي صلى الله عليه وسلم فيما عنده، فلو كان على شك من أمره لما تحدى الناس ولتركهم على حالهم، فإن الناس لو عرفتهم بما يخالفهم لابتدروا إلى المخالفة، فكيف إذا تحديتهم؟ وكانت العرب أمة حكيمة في المجمل لا يمشي عليها ومجرد الدعاوى، فلما تحداهم صلى الله عليه وسلم وهم كانوا على درجة من البيان والبلاغة، فثبت بذلك أنهم لا يستطيعون، بل تحداهم أبعد من ذلك، فقال أنتم لم تفعلوا ولن تفعلوا، فأتى بلن لم الدال على نفي الفعل في الماضي ولن الدال على نفي الفعل في الحال والمستقبل، مبالغة وبلاغة كما يقول المؤلف رحمه الله. يقول المؤلف هنا في قوله ولن تفعلوا اعتراض بين الشرط وجوانبه. الشرط فإن لم تفعلوا فاتقوا، الجملة الاعتراضية ولن تفعلوا، وفائدتها يقول وفيه مبالغة وبلاغة. مبالغة في نفي، لأنها جمعت النفي الماضي والمستقبل أن هذا الأمر لن يقع، وفيه كذلك مبالغة من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأمر غيبي في المستقبل أن هذا الأمر لن يكون كما أنه لم يكن، وكذلك فيه بلاغة وهو الجمع بين أساليب النفي، لأن النفي له أسماء له أساليب، منها أساليب النفي المؤكد وهذا صورة منه، فالتأكيد في النفي يأتي بلم ولن، والنفي الأصلي يأتي بلا، لا النافية هي الأصل، وذلك اختلفوا في لن هل أصلها لا أبدلت ألفها نون أم أصلها لا أن، كما يقول سيبويه رحمه الله أصلها لا أن ولكن خففت بالاستعمال، خففت بالاستعمال وحذفت الهمزة وثبتت فيها النون. يقول وهو إخبار بغيب ظهر مصداقه في الوجود، فدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى غير جهة التحدي، وهو أن هذا الأمر لم يكن، فما ظهر صدقه صلى الله عليه وسلم في إخباره بأن أبا لهب لن يؤمن لأنه من أهل النار فلم يؤمن حتى مات. يقول إذ لم يقدر أحد أن يأتي بمثل القرآن مع فصاحة العرض في زمان نزوله، فالسبب القائم على المعارضة موجود، وهو وجود الفصاحة فيهم وتصرفهم في الكلام وحرصهم على التكذيب. الحرص موجود، لماذا؟ لأنه كما قلنا أن العرب كانوا أي طريقين أسهل، أن تعارض الكلام بمثله أن تبذل فيه مهجتك وروحك حتى ترد هذا الدين، أن يعترضوا على النبي بكلام مثل كلامه أحسن من أن يطردوه من البلد وأن يناصبوا له العداوة ويشفروا عليه السيف. فقتلت وجوه قريش في بدر، قتلت وجوه قريش، ومع هذا ما عارضوا بمثله وإنما اختاروا السيف حتى دخلوا في الإسلام راغمين في حادثه الفتح في السنة الثانية. يقول وفي الإخبار بذلك معجزة أخرى كما ذكرنا. طيب، هنا مسألة فرعية وهي مسألة كلامية في التاريخ الإسلامي، وقعت مسألة فيما يسمى بعصر المناظرات وفي القرن الثالث الهجري من سنة 200 إلى سنة 300 حصلت ثورات علمية في التاريخ الإسلامي. بعد فتحت البلدان ترجمت الكتب، ومن العلوم التي ترجمت علوم الأديان الأخرى، ومنها علوم البراهمة. البراهمة هم الهندوس، والهندوسية يعني ملة قديمة جدا في الهند والصين وغيرها. فكان في ارتباط، ومنهم عندهم كتاب مقدس كتابهم اسمه ايش؟ الفيدا. وكان المتقدمون أهل الإسلام يسمونه البيذ، هكذا نقله أبو ريحان البيروني صاحب كتاب تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقيدة المرضية. كتاب سجع يعني بيت شطر بيت من الرجل أو بيت كامل من الرجل اسم كتاب، لأنه سافر للهند وكتب تاريخ الهند، أديانهم عقائدهم عادات الهند ومن حسب ما حصل له. هؤلاء كانوا يعتقدون أن كتاب البيذ أو الفيدا ليس لديه معروف، كتاب في أشعاره في حكمه ليس معجزا، بمعنى كلام عادي، ولكنهم لم يستطيعوا معارضة. فكان أهل الإسلام لما نقلوا هذا الكلام يدخلون منه ويجعلونه مثار للتقرير، يقولون أنه لم يعارض لا لأجل قوته بل لأجل تفاهته، وإلا كل أحد يستطيع أن يأتي بهذا الكلام، لأن أصل الكتاب مبني على طبقية الناس، وأن من الناس من هو تحت طبقة الحيوانات ومن الناس فوق طبقة الملائكة، ولا تمتزج هذه الطبقات. مثل الهند اليوم يعاملون الناس هذه المعاملة، الدولة الهندية خاصة الحزب الحاكم المعاصر يعامل الناس هذه المعاملة، فبعض الناس يبقى في أسفل الطبقات وبعض الناس في أعلى الطبقات، فلا يتلقى الذي أسفل العناية الطبية ولا الرعاية ولا أي شيء من رفاهية الحياة، يمنع. فكيف في هذا الكتاب يميز الناس بناء على أنسابهم تمييزا عنصريا، يكون هذا الكتاب يعني أهلا للتحدي؟ ثانيا تتحدى من وأنتم منغلقون على طبقة واحدة من الناس؟ إلا أن هذا الكلام مع كثرته وترداده انفتح في ذهن بعض العلماء، فأتى بشيء غريب، وهو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام، فاخترع قولا اسمه الصبر، صادر تأمر الله. يقول نعم إبراهيم أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام كان معتزليا، وهو من طبقة تلاميذ أبي البذير العلاف، وأبو البذير العلاف تلميذ واصل بن عطاء، فمن المتقدمين جدا، وكان من أهل البصرة، والرجل كان متكلما متفلسفا، فتفرد بمقالة المعتزلة حتى المعتزلة خالفوا بها. يقول العرب لم يعجزوا عن معارضة القرآن، بل كان باستطاعتهم أن يأتوا بمثله، ولكن الله صرفهم عنه، فاشتهر هذا القول بالصرف. يقول الأصل أن العرب يستطيعون المعارضة ولا بأس، وهذا الكلام لأنه كلام في نظمه كامل، فالإعجاز ليس في نظم القرآن، وإنما الإعجاز في إخباره بالغيب، أن أخبر بأمور المغيبة أنها حصلت أو ستحصل وحصل ما ذكر في القرآن، فهذا إعجازه في صدقه، لا أن نظمه وبلاغته معجزة للخلق. يقول فباستطاعة الخلق أن يأتوا بمثله، ولكن الله منعهم عنه. فاختلف العلماء في هذا المذهب، فمنهم من رده وهذا قول أكثر العلماء، ومنهم من قبله وتأوله. الجاحظ صاحب النظام، وتوفي الجاحظ أكبر من النظام بعشر سنوات، يعني ولد قبل بعشر سنوات، ولكن النظام توفي قبل الجاحظ بعشر سنوات، فلأجل هذا تجد أخبار النظام في كتب الجاحظ، مع أنهما زملاء في الطلب. على كل الناس طبعا في النظام في دينه في عقيدته في أخلاقه، والله أعلم، فلم نقف على أخباره أمور تحقيقية، والله أعلم في حاله. على كل لما جاء الدور للجاحظ، الجاحظ ماذا يقول؟ يقول القرآن بنفسه معجز، ولكن الله صرف الناس عن معارضته تعظيما له. نعم تعظيما له. لماذا؟ يقول هل العرب فيهم سفهاء؟ كله مع طرفة واحدة. فيقول من عجز عن الكلام إذا كان حكيما لن يعارض القرآن، لأنه يعلم أنه لا يستطيع الإتيان بمثله. ومن كان سفيها منهم فلا بد أن يخطر بباله المعارضة حتى لو كانت معارضة فيها. فكثرة المعارضات توهم تعظيم القرآن. فالله تبارك وتعالى جعل للحكماء في داخل نفوسهم ما يمنعهم من الحكمة من معارضة القرآن، وفي السفهاء كثر عزائمهم عن معارضتهم. فلأجل هذا لم تظهر معارضة حقيقية للقرآن، لا جادة ولا غير جادة. يقول مع أن النفوس لا بد أن تأتي بشيء، يعني تخيل لو جاء رجل وقال أنا أتحدى الناس بمعارض كتابي، الناس تتعارض، يعني الناس يعارضون كتاب سيبويه معنى عظيم عجيب. سيبويه في الدول العربية كتابه يعده ابن تيمية رحمه الله من كرامات الأولياء، يقول لا يستطيع الإنسان أن يأتي بمثله في عادة البشر. هل كتبت في النحو كتب؟ كتب كثيرة جدا، حتى الإنسان يستطيع أن يتخرج في النحو ويتعلم النحو من غير أن يفتح كتاب سيبويه. ولكن هل حصل هذا في القرآن؟ لم يحصل أبدا، بحيث لو حصل لنقل لأن الأمم المخالفة للإسلام هل هي أقل أم أكثر؟ أكثر. ومع هذا لم يحصل، يعني قد يقول قائل أن المسلمين بسلطانهم منعوا المعارضة. طب المسلمون كان لهم سلطان في داخل الدولة الإسلامية، ما سلطانهم على خارج الدولة الإسلامية؟ لا شيء. يعني فكان عند روم أسرى وعند فارس أسرى، ولم تحصل معارضة حقيقية في القرآن. هذا معنى. فإذا الله تبارك وتعالى أعدد العرب من جهتين، من جهة بلاغة القرآن فلا تكون معارضة حقيقية، ومن جهة منع الناس من التقحم في هذا الباب. فلأجل هذا ظهرت بعد ذلك مذاهب أخرى في معنى الصرف، في معنى الصرف. فمنهم من يقول الصرف هو صرف الدواعي عن المعارضة، ومنهم من يقول الصرف هو منع الإنسان العلوم البلاغية والعلوم النظرية التي تخوله وتمثله من معارضة القرآن. وهذا اختيار الشريف المرتضى نقيب الموسويين ونقيب العالميين في بغداد في زمن القرن الخامس الهجري، وكان الشيعة له كتاب في هذا الموضوع، رفع على النظام ورفع على المخالفين. فيقول القرآن في نفسه معجز، ولكن الله صرف الناس عن معارضته لأنه لم يعطهم العلوم التي تمكنهم من الاتيان بهذا النظم. بحيث لو كتب الإنسان، لو أراد أن يكتب الإنسان قصيدة لا يعارض بها القرآن يستطيع أن يأتي بقصيدة بليغة عادية، ولكن لو أراد نفس الشخص أن يكتب بهذه الأدوات العلمية قصيدة يعارض القرآن لا يستطيع. وهذا لم يقع. حتى يقولون، يقول أن ممن أراد أن يكتب شيئا أو العلاء المعادي كتب كتاب اسمه الفصول والغايات في تمجيد الله تبارك وتعالى. الكتاب ادعى عليه بعض المعاصرين له أنه كتبه في معارضة القرآن وكفروه عليه. لما طبع الكتاب، الكتاب طبع طبعة غريبة جدا، وجد بعضه، كان رجل بعض العلماء في القرن الماضي يمشي في سوق في مصر فوجد كتابا عند بائع موضوع على الأرض، معرض البيع يعني بأزهد ما يكون. فرفع الكتاب فوجد فيه نصا أدبيا عاليا جدا، احتار فيه كيف يكون هذا الكتاب على الأرض يعني معروض. حتى بعض العلماء يقول كنت كنا نمر في الصعيد ونجد كتب المذاهب وكتب العلوم تؤخذ تشق ويوقد فيها التنور، يوقد فيها الحرارة. الناس وصلت إلى مرحلة من الجهل أنها لا تستطيع حتى تميز بين الكتب من الحرارة. هذا في القرن الماضي. فكان من رحمة الله على هذه الأمة أن سلط عليهم بعض الأعداء أخذوا الكتب. شوف الآن الكتب الموجودة في أوروبا أضعاف الكتب الموجودة في كثير من البلدان الإسلامية. اليوم البلد الوحيد الذي كتب مكتبات تبلغ المليون وتركيا. الدولة التي بعدها مصر، ثم كل المخطوطات تجدها في الكتب الغربية في المكتبات الغربية، في حتى في كندا موجود في جامعة تورونتو مكتبة ضخمة جدا فيها مخطوطات إسلامية. على كل فقلب الكتاب واكتشف أن هذا الكتاب هو الأصول والغايات والعلاء المعادي، فظهرت براءته من هذه التهمة، ولم يقصد بذلك المعارضة، وإنما هو كتاب فيه الثناء على الله تبارك وتعالى بصيغة أدبية، وكتاب جميل جدا. على كل هذا ما يتعلق بمسألة الصرفة، فمنهم من يقولها صرفة حقيقية، ومنهم يقول الصرفة صرفة معنوية. إذن الخلاف في مسألة واحدة، هل العرب يستطيعون معارضة القرآن أم لا؟ النظام يقول نعم، وجمهور المسلمين يقولون لا، ولم يتابع النظام على هذا إلا بالأدلة، أتعرف أسمائهم. ولذلك يذكر الإمام ابن عطية رحمه الله في التحف في المحرر الوليد أن الذي عليه المسلمون جميعا خلى النظام هو القول بأن القرآن معجز في نفسه ولا تستطيع العرب أن تأتي بمثله، ولو تركوا أن يأتوا لا يأتوا. هذا هو محل الخلاف، ليس محل الخلاف أن الله صرفهم أم لم يصرفهم، لأن هذه مسألة لها أبعاد أخرى. فيقول المؤلف هنا: وقد اختلف في عجز الخلق عنه على قولين، أحدهما أنه ليس في قدرتهم الإتيان مثله، وهو الصحيح، هو الذي عليه أهل السنة والجماعة خلافا للنظام، والثاني وهذا قول النظام أنه كان في قدرتهم وصرفوا عنه. والإعجاز حاصل على الوجهين، يقول على الوجهين الإعجاز حاصل لأن الله تحدى فلم يحصل هذا التحدي، لأن الله لو منعهم فمنعه لأجل حفظ القرآن على المعارضة، فعلى كل من الوجهين المعارضة حاصلة أو التحدي حاصل. وقد بينا سائر وجوه إعجازه في المقدمات، ذكر المؤلف ذلك في باب 11 من المقدمة وإحنا الرجوع إليها، وذكرنا في المجلس الماضي وجوه دلائل النبوة، أن دلائل النبوة أكثر من إعجاز القرآن، إلا أن أشهر دليل يدل على صدق النبوة هو دليل القرآن الإعجاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي من البينات ما على مثله آمن البشر، وإن الذي أوتيته كلاما فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فلأجل هذا اشتغل العلماء رحمهم الله بمعجزة القرآن لأسباب، السبب الأول أنها معجزة باقية في كل العصور، والسبب الثاني حث الشرع على إبراز هذه المعجزة كما تقدم في الحديث، والسبب الثالث أنها المعجزة الوحيدة التي حصل التحدي فيها، وإلا فالنبوة في نفسها من أوضح الواضحات وأبين البينات. لماذا؟ لأن يقول ابن أبي العز الحنفي يقول عبارة جميلة أخذها من قبلها لكن جمعها بسياق جيد، يقول: لا يدعي النبوة إلا أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يخفى حال هذا عن هذا إلا على أجل الجاهلين. يقول ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قومه: ولقد لبثت فيكم عمرا من قبله فلا تعقلون. عاش النبي عليه السلام معهم عمرا 40 سنة وهو في صدق وأمانة وعذاب وعفة، حتى إذا رأيتم الشيب في صدغيه قلتم ساحر كاهن كاذب والله ما هو بذلك، فانظروا في شأنه، كما يقول ابن شريح لما كان يناقش المشركين يقولون كنتم تسمونه الأمين حتى إذا ادعى هذه الدعوة كذبتموه، حتى قال جرف لأبي سفيان قبل الإسلام قال: ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. فصدق النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه ظاهر، ولذلك تجد خديجة رضي الله عنها استدلت على صدقه لا بإعجاز القرآن، بل لم تفع قرآنه أصلا، استدلت على صدقه بمسلك شخصي وهو حياته معنا وحياته مع الناس، كيف سلوك النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان في طيلة حياته على أنقى ما يكون وأكرم ما يكون الأخلاق. من كان هذا حاله لا يضعه الله في موضع كذب، ولا يبتليه الله تبارك وتعالى فيكون أخذ الناس والعياذ بالله. قالت: إنك لتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقل الضيف وتعين على نوائب الحق، ما كان الله ليخزيك، لأن أعظم الخزي أن يدعي الإنسان دعوة على الله تبارك وتعالى أنه نبي مرسل من عنده. فدل ذلك على أنه أصدق من ادعى هذه الدعوة. فلأجل هذا تجد الناس لا يخفى عليهم حال الكذاب في حال الصادق، هذا إذا لم يكونوا يعرفون النبوة أصلا، فكيف بمن عرف النبوة وعرف حال الأنبياء؟ ولذلك كان خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب قل ما كنت بدعا من الرسل، أن الذي أتى به رسول الله ليس بدعا من الرسل. ولذلك كان بعض المشاكل التي يأتي بها المستشرقون كانوا يقولون أن القرآن مقتبس من الإنجيل ومن التوراة ومن السور السابقة، هذا هو نفس الدليل الذي يستدل به القرآن على أنه من عند الله تبارك وتعالى، فكيف يكون عين الدليل دليلا على الكذب أو على الاقتباس؟ حتى تفطن بعض المستشرقين وهو تيودور نودلك اللي هو أكثر مستشرق نمساوي ألماني يتكلم في تاريخ القرآن، هذا يسمى أبو المستشرقين، أبوه في القرن التاسع عشر كتب كتاب تاريخ القرآن History of القرآن، يقول لا بد من الإنصاف أنه مع المعطيات التي عندنا محمد لا بد أن يكون صادقا في دعوة النبوة، هذا يقول كأساس لا بد من اعتراف بهذا الباب الإنصاف. وهم يقولون إما أن نفسر ما في القرآن والسنة أو المقول تفسيرا علميا، وإلا فحال الشخص في مكة في ذلك الزمن أن ينقل عن مصادر لم تترجم إلى العربية بل بقيت على حالته العبرية، بل مصادر مفقودة من القرن الأول الميلادي، ولم تظهر هذه المصادر إلا بعد حفريات وتنقيب في القرن التاسع عشر والثامن عشر ميلادي، فكيف اطلع عليها ولم تكن موجودة في عصره أصلا؟ قالوا إذا ثبت لنا تفسير علمي وإلا في الخيار الثاني أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، هذا فقط بقطع النظر، فرضا لو كان القرآن غير معجز شخصيته وتاريخه وكلامه يدل على صدقه، وذلك يقول في حسن بن ثابت أو عبد الله بن رواحة لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت دليلته تنبيت بالخبر، مجرد رؤيته صلى الله عليه وسلم يدل على صدقه وعلى كرامته، لكن يقول ابن عباس ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. طيب قال فاتقوا النار فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أي فآمنوا لتنجوا من النار، وعبر بالملازم عن ملازمه، الملازم هو النار والملازم الإيمان الذي يأتي بالتقوى، قال فاحتموا من النار هذا هو الملازم ولازمه الإيمان، فلا يكون الإنسان متقيا للنار إلا بالإيمان والتصديق، فهذا فيه تخويف مبالغة في التخويف أن مصير المكذب المعاند هو النار، قال لأن ذكر النار أبلغ في التفخيم والتهويل والتخويف، يقول وقودها الوقود فعول وهو الحطب، أو الأصح أن يقول ما يوقد به أو ما تشعل به النار، والوقود بالضم الوقود هو الإشعال نفسه، كما قلنا في الوضوء والوضوء السحور والسحور، وأصل الوقود المصدر، ويصح أن يكون اسما، إلا أن سيبويه رحمه الله يقول في الكتاب يقول سمعت بعض العرب يقول وقدت النار وقودا، ما قال وقودا، وقودا، فعبر بالمصدر بالضم، فيصح أن يكون الوقود هو الوقود معنى واحد. ولأجل هذا قرأ الحسن البصري فاتقوا النار التي وقودها، هذه قراءة شاذة لكن أي عرف نروها حسن البصري، إذا قلنا أن قراءة حتى شاذة فالصحيح أن قراءة ليس شاذة، بل هي يصح التلاوة فيها بشرط موافقة الرسم، أن يكون الرسم موافقا. هناك بعض الشراذ عند الحسن لأجل مخالفة الرسم، وإلا فقراءته إلى القرن الثالث الهجري كانت تقرأ، ثم حصل الدراسة على هذا. هناك بعض القراءات الشاذة حتى عن هذا نفسه يعني لم تصح عنه أو صحت عنه مع أنه صح عنه ما يخالفها، كما في قول تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، هي اهدنا الصراط المستقيم، هذا صحيح. على كل هذا بعض آخر. هناك الذي يقول وقودها حطبها، هذا تفسير بالمثال. الصحيح أن الوقود هو ما تشعل به النار. الناس يعني أن الناس يكونون، وهذا من أبلغ ما يكون من العذاب، أن مصدر العذاب هو المعذب نفسه، والعياذ بالله. أن عذاب الإنسان ناشئ من نفسه، أن الإنسان لو كان عذابه من غيره يستطيع أنه ينظر في أن يهرب أن يذهب أن يحتمي، ولكن إذا كان الإنسان هو الوقود الذي يعذب بنفسه أين يذهب؟ ما مصيره؟ ما حله؟ وهذا من أبلغ ما يكون للإنسان. وذلك يقول يعني أن العاقل لو يسمع هذا التهديد ويتفكر في أمره، هل سيقبل على ما يخالف الله تبارك وتعالى أم لا؟ لا شك. يقول أنا إن عشت في طاعة الله فأنا على خير، وإن لم يعش في طاعة الله فهو على خطر عظيم. وليس هذا فقط، فهناك عذاب داخلي من الناس والحجارة. السلف أجمع فيما أعلم، ابن عباس، ابن مسعود، مجاهد، وغيره، هنا فسروا الحجارة بأمر واحد، قالوا هي حجارة الكبريت، لأن حجارة الكبريت تجمع أوصافا، شدة الاشتعال، والكبريت مادة تخرج من باطن الأرض معدنية، تكون في العادة على سفوح الجبال التي فيها البراكين. وتنشأ من هناك مع الزمان تتكون في الصخور تستخرج تستعمل شديدة الاشتعال ولها رائحة منتنة ولونها أسود فشكلها مخيف رائحتها منتنة واشتعالها أشد فالعذاب فيها يكون أبلغ. نعم في أمون يعني المنتن. نعم سبحان الله. فابن مسعود رحمه الله، وهذا الذي يفسر لماذا الصحابة الثلاثة فسروها بهذا، كأنه عندهم دليل من النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء الزمخشري وهذا من أغلاطهم، يقول هذا تفسير بلا دليل، ورده هكذا، قال أن والغريب أن أغلب من جاء بعده قلده في هذا، وهذا من المؤاخذات على تفسير الزمخشري، وهو إعرابه أو معاملته تفاسير الثلاث بلا قيمة، لأنهم لم يعظمون السلف. هذا مشكلة المعتزلة. فالزمخشري على ما في تفسيره من بوائل ونكات وأشياء جديدة، إلا أنه لا بد أن يقرأ بحذر. ومن اللطائف أن تقي الدين السبكي رحمه الله عليه كان يقرأ تفسير الزمخشري إلى أن وصل إلى سورة التكوير، فأعرض عن الكتاب ورماه وحرم قراءته وكتب ردا عليه، لأنه أساء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. المعتزلة أغلب المعتزلة يفضلون الملائكة على البشر، بمعنى خالق الملائكة أفضل من خالق البشر، فمعنى ذلك أن جبريل الرسول الملكي أفضل من أعظم رسل البشريين، فجبريل أعظم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا في عقيدتهم. الذي علم جمهور أهل السنة أن صالح البشر أفضل من صالح الملائكة، هذا اللي استقر عليه. إلا أن تستطيع أنت أو كالمعتزل يستطيع أن يفرض بهذه المسألة لترجيح أحد القولين ولا أحد يسيء إليه، ولكن أن تسيء إلى رسول الله بترجيح قولك هذه تدل على قلة عدد وعن جهية، يعني ما تتحجب في السرعة، تدل على غرابة في طبع النبوة، كان في نوع حدة هو على كل. فلأجل هذا التقييد يسكر رحمه الله عليه غضبا من الكتاب، وألف في الرد عليه رسالة ونهى عن قراءته. طيب يقول قال ابن مسعود هي حجارة الكبريت، هذا أخرجه الطبري وابن أبي حاتم، وكذلك قال عبد الله بن عباس وهو مشهور عنه. يقول هنا معللا لها المصنف، يقول لسرعة اتقادها وشدة حرها وقبح رائحتها وقيل الحجارة المعهودة، هذا رجحه الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله عليه في التفسير، يقول لأن هذا يدل عليه القرآن في سياق آخر: إنكم وما تدعون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فيقول جمع بين المعبودات وبين العابد، مزيدا في الإهانة وتقبيح الفعل أن العابد والمعبود في سياق واحد في العذاب. إلا أن هذا التفسير فيه نظر، لأن المعبودات ليس فقط حجارة، إنما هي أعم من الحجارة، والبقاء مع تفسير السلف أفضل ما لم يقم دليل أبيا من هذا الدليل يرجح القول على غيرهم. يقول وقيل الحجارة على الإطلاق، وهذا قول الزمخشري لأنه أقرب ارتباع في القول الأول، والمصنف واضح أنه ما فعل يرجح قول ابن مسعود، هذه قاعدته لأنه قدمه. فيقول قاعدتي أني إذا نسبت القول لقائل لصحته عندي، فإذا قلت قيل خروجا من عهدته، خروجا من عهدته. والبيضاوي رحمه الله عليه رجح تفسير الزمخشري، لأن أصل كتاب البيضاوي مأخوذ من الزمخشري، فيه زيادات أخرى يعني مأخوذ من ثلاث كتب البيضاوي: الزمخشري، تفسير الراقب الأصمهاني وكتاب كبير جدا أكثره مفقود، وتفسير فخر الدين الرازي. وكتاب البيضاوي طبع بأخر قبل شهر، طبع طبعا محققة في 7 مجلدات. يقول في آخر الآية: أعدت للكافرين، أعدت يعني هيئت وخلقت لهم، يعني خلقت وهيئت لاستقبالهم والعياذ بالله. يقول المؤلف هنا فيه دليل على أنها قد خلقت، أن النار مخلوقة هي الآن كما نتكلم الآن مخلوقة مع خلق السماوات والأرض، وهذا فيه بيان أن الله تبارك وتعالى لما خلق الكون أو خلق هذا الكون الذي نعلمه خلقه بمصيره وبنهايته التي سيكون فيها أهل هذا الكون من صالح أو طالح، فلأجل هذا خلق الجنة وخلق النار. والأدلة الدالة على خلق الجنة والنار كثيرة، فمنها أدلة ظاهرة ليست صريحة، ومنها هذا الدليل، لأنه أعدت ماضي يعني هيئت، ولكن قد يسمح الإنسان أن يناقشه ويقول أنه أوتي بالفعل الماضي من باب التأكيد. وكذلك من الأدلة الظاهرة ليست القطعية اليقينية قصة آدم: اسكن أنت وزوجك الجنة وكل من خير شئت وكل من خير شئت ما أردت. فلو قلنا بأن الجنة هي الجنة عدن فيكون الكلام واضح، ولكن للإنسان فيه مناقشة. عندنا قول آخر أن الجنة ليست جنة عدن، وإنما هي جنة أرضية مرتفعة عن الأرض نسبيا. الأدلة الصريحة هي في السنة، ومن أصرحها دخول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ورؤيته النار ورؤية من يعذب فيها من الأرواح، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: استأذنت النار بنفسين ربها بنفسين، أن يخفف عنها فأدلها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من الحر فذلك نفسها في الصيف، وأشد ما تجدون من البرد فذلك نفسها في الشتاء، ولو لم تكن على الموجودة لما صح لها نفس. وأدل أيضا لما دخل النبي عليه السلام وسمع طرق النعال ورأى قصر عمر فاستحيا من الدخول عليه لأنه يعلم من غيرته. هذه كلها دليل على أن الجنة والنار خلقتا وهيئتا للعباد. هذه الأدلة الظاهرة اليقينية القطعية تفسر بها هذه الأدلة الظاهرة التي سنحسن أن يناقشها. طيب من قال بأنها لم تخلق؟ نرجع للمعتزلة مرة ثانية، يقولون لم تخلق، ودليلهم لطيف، يقولون لأن الله تبارك وتعالى هذا الكون الذي خلقه الآن خلقه للفناء لا للبقاء، وإنما الإعادة ستكون يوم القيامة لأجناس مختلفة في صور مختلفة لتكون باقية إلى الأبد. فلا بد أن يبنى هذا الكون على حاله ثم يعاد. فلو كانت الجنة والنار مخلوقة لكان لا بد من إبنائهما ثم إعادتهما، وهذا لا مصلحة له. وهذا قول من؟ قول واحد من المعتزلة، كان معتزلي ثم كفروه، اسمه ضرار بن عمرو الغطفاني. هذا رجل توفي في حدود سنة 200، كان تلميذا لواصل بن عطاء، رجل كان عنده مشاكل كثيرة حتى أصحابه لم يعتبروه. لكن الغريب أن بعض المعتزلة بعد ذلك وافقوه، أبو هاشم الجبالي والقاضي عبد الجبار، إلا أن جمهور المعتزلة مع أهل السنة يقولون بأنها مخلوقة باقية موجودة الآن، أنها لا تثنى. يقول المصنف: وهو مذهب الجماعة وأهل السنة، خلافا لمن قال إنها تخلق يوم القيامة. وكذلك الجنة، يعني قول الجنة القول في النار، صلى الله تبارك وتعالى جعلنا من الجنة وإبن الدينة من عذاب في النار، إنه وجود ذلك والقادر عليه. طيب هذا نكون قد وصلنا إلى منتهى نفسنا، الله أعلم. سؤال زيادة أنا أخذها حتى التفسير حتى ما نستعجل. لماذا قال ظهور الحيوانات أن صالح البشر خير من صالح الملائكة؟ دليلهم وجود النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المسألة هذه مبنية على تفضيل الأنبياء على الملائكة. أيهم أفضل؟ يقولون لأن البشر خلقوا للتكليف والملائكة لم يخلقوا للتكليف، وإنما خلقوا للعبادة والطاعة، والبشر خلقوا لأن يكلفوا الطاعة. فالفرق واضح، بمعنى أن الملك لو عبد الله هل عنده خيار العصيان؟ لا، ما عنده خيار العصيان. أما البشر فمن عبد الله منهم كان عنده خيار العصيان لأنه مكلف، فلما عبد وصل إلى درجة فاق فيها الملائكة. وهناك أدلة عن الصحابة رضي الله عنهم متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم مخلوق، ليس فقط أكرم إنس، لا، أكرم مخلوق. فلأجل هذا لا يعرف خلاف بين الصحابة في تفضيل صالح البشر، ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صالح الملائكة. والملائكة ليس فيهم صالح، فهم صالحون لأنهم خلقوا لهذه الغاية. الله أعلم. هناك قول آخر جميل، ابن تيمية رحمه الله، حتى نحل الخلاف نقول الملائكة خير من البشر باعتبار كمال البداية، أن بدايتهم كاملة والبشر بدايتهم ليست كاملة، فيها نقص. وأما البشر فنهايتهم أكمل من نهاية الملائكة. الملائكة سيكون خداما عندهم في الجنة، فهذا تدل على الفوقية، فيقول هم أفضل في الختام والملائكة أفضل عند البداية. والعبرة بالبداية أم بالنهاية؟ بالنهاية التي ينتهي الإنسان، لأن العبرة بالخواتيم التي يختم عليها الإنسان، فخاتمته أكمل. وهذا يحصل للإنسان. بداية يوسف عليه السلام كانت بداية ضعيفة جدا، وبداية فيها صعوبة، ولكن نهايته كانت كاملة من أكمل ما يكون. فلأجل هذا يبدأ الإنسان، لأن الله تبارك وتعالى خلقه من طين، ومادة الشهوة تغلب عليه، ونزوله إلى الأرض يغلب عليه، تغلبه شهوة كثيرة. فإذا استطاع تجاوز هذا الأزمة والخروج منها إلى حاله الروحية المتعلقة بالله تبارك وتعالى، فسينال رتبة أن يكون مخدوما بالملائكة. فالملائكة تتلقاه وتبشره وتطمئنه على الحزن والضيق بعد ذلك اليوم. صلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد. تفضل. المعتزلة لماذا سموا معتزلة؟ أول سموا معتزلة فهم يعتزون بهذا الاسم، لأن هذا الاسم جاء في بعض الأحاديث. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى تموت. قال: نحن أصلا نفعل الشيء نفعل نطبق الحديث. نحن اعتدلنا لأننا قال اعتدلوا اعتدلنا. والصحيح خلاف ذلك أنهم سموا معتدلة لأن واصل بن عطاء وكان من أصحاب الحسن البصري رحمه الله عليه حصل خلاف بين الخوارج وبين أهل السنة على سبع علي رضي الله عنه في حكم مرتكب الكبيرة. مرتكب الكبيرة هل هو كافر أم مؤمن؟ فقال الخوارج مرتكب الكبيرة كافر، وقال أهل السنة مرتكب الكبيرة مسلم ولكنه عاص بكبيرته. وأصل بن عطاء لم يعجب هذا الكلام، قال هو في منزلة بين المنزلتين، فلم يوافقه الحسن البصري، رأى في كلامه خللا، لأنه في النهاية سيوافق الخوارج أن هذا الرجل خالد في النار، فاختار الواصل بن عطاء أن يفارق الحسن البصري وينشئ حلقة أخرى مجلس. فقال الحسن رحمه الله اعتزلنا واصل، فسمي أصحابه معتزلة. واصل بن عطاء كان هو أول معتزل، وافقه عمرو بن عبيد، ثم انتشر أصحابهم شيئا فشيئا حتى صارت مفاصل الدولة العباسية بإيديهم، استلموا القضاء وعذبوا أهل السنة. وبهذا نأتي إلى أن المعتزلة هل هم من أهل السنة أم لا؟ أهل السنة لهم اصطلاحان، هناك اصطلاح عام وهو كل من ينتسب للسنة والجماعة، بمعنى يثبت خلافة الخلفاء، فيقول أبو بكر إمام، وعثمان إمام، وعمر إمام، وعلي إمام، هؤلاء كلهم أئمة وهم على الحق، هؤلاء نسبة إلى الجماعة الأولى جماعة الصحابة ومترتبون إليها، فنستطيع أن نسمي المعتزلة بهذا المفهوم من أهل السنة والجماعة، فإذا طعنوا في واحد من هؤلاء خرجوا من الدين. وهناك اسم خاص أهل السنة والجماعة، وهم الذين يتبعون الصحابة في عقائدهم في اتباعهم في سلوكهم، فالمعتزلة ليسوا من أهل السنة بهذا المعنى، بل هم مخالفون لها ومخالفون لأهلها وهم الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم فارقوا في مسألة الإمام، وقالوا بأن الإمام في قول بمنزلة بين المنزلتين، وخالفوا في مسألة القدر، وقد كفر الصحابة أوائل المعتزلة. ابن عمر قال إذا رأيتهم فأبلغهم أني منهم براء وأنهم ليسوا على ملة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم يقولون أن الإنسان يخلق عمله وأن الله لا يتحكم في مشيئة الإنسان ولا في فعله، بل الإنسان هو الذي ينشئ أفعاله. وكذلك في صفات الرب تبارك وتعالى لا يثبتون صفة حقيقية لله، وإنما يقول الله يعلم لذاته ويسمع لذاته لا بصفة هي اسمها السمع والعلم. وكذلك في مسألة الإعادة، مسألة يعني البعث وغيرها، كثير منهم ينكر الميزان، ينكر الحساب، الصراط، ينكر خلق الجنة والنار، هناك مسائل أخرى عند في تفاصيل هذا المعتزلة تخالف، لهم أصول خمسة خالفوا فيها أهل السنة، خاصة مسألة التكفير، هم عندهم كل من خالف عن هذه الأصول الخمسة كافر، فكيف تعدهم من أهل السنة وهم يكفرون؟ لأجل هذا ليس من أهل السنة بل هم فرقة مبتدعة. ولكن الإنصاف أن الناس لا يهدرون، لماذا؟ لأن لهم بابا فيه خير، وهو كانوا يدافعون عن الإسلام ضد الملاحدة، كان هم خط الدفاع الأول في التاريخ الإسلامي في مناقشة الملحدين، وكل ما تجده من الأساليب الحجاجية والحجج في الدفاع عن الإسلام وبيان براهين حقية الإسلام أصلا من معتزلة. فلأجل هذا العلماء ما أنكروا لهم فضلهم، لكن ردوا عليهم باطلهم، وهذا الأصل في أهل السنة والجماعة أنهم يتبعون الحق ويرحمون الخلق، فجمعوا بين الأمرين، فليسوا كفار على الصحيح. أهل السنة اختلفوا هل المعتزلة كفار أم لا، في خلاف، حتى أبو الحسن الأشعري رحمه الله عليه اختلف قوله هل يكفرهم ولا يكفرهم، والصحيح أنهم ليسوا كفار لهم من جماعة المسلمين، ولكنهم خالفوا السنة والجماعة بأقوالهم التي ابتدعوا فيها.